يقول هل يجوز إعطاء مال الزكاة في هذا البلد وأنا من بلد آخر؟ وإن كان يجوز فهل أعطيها إلى طلاب العلم؟ ينبغي أن تخرجها في البلد الذي أنت فيه، فإلا أن لا تجد فيه فقراء فتخرجها إلى البلد الآخر. وإعطاؤها لطلاب العلم المحتاجين أرى أنه من أقرب الأشياء التي تنفع إن شاء الله تعالى، لكن بشرط أن يكونوا محتاجين، تحقق من حاجتهم. وأكثر طلاب العلم المنقطعين للعلم والدراسة أكثرهم محتاجون ولا شك، فلا بأس أن تعطيهم ولكن تتحرى. الله أكبر الله أكبر.